بمعنى إن في قاعدة في علم التنصير عند الهيئات التنصيرية، أن التنصير لكل حالة هو شيء مستقل قائم بذاته، عبارة عن حالة مستقلة بذاتها بيتم دراسة كل حالة على حدة. تمام؟ يعني ما ينفعش نحط البيض كله في سلة واحدة، الكلام ده ليه نظام تاني خالص يعني. إذن كل حالة بيكون ليها مخطط.